بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحوا مما قال. قول: باب عمرة في رمضان. ما هو فضل العمرة في رمضان؟ العمرة في رمضان فضلها عظيم جدا، وحث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر من فضلها، وبين أن العمرة في رمضان تعدل حجة، ولكن يعني من المفهوم أنها لا تتعادل بالحج سواء سواء. ولذلك نقول من غير الفريضة، إذ الحج فريضة مستقلة والعمرة فريضة مستقلة، ولكن من حج فإذا أكثر من الاعتمار العمرة فالعمرة تعدل حجة، العمرة تعدل حجة. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. وذكرت في مواطن أخرى في بعض الأحاديث سماها بعض الرواة. قال: ما منعك أن تحجي معنا؟ لما لم تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان، تعني زوجها، وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، يعني ما عندنا شيء أركب أو أصل به إلى الحج. قال: فإذا كان رمضان فاعتمري أو اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو نحو مما قال. وعلى هذا لا يشترط الإنسان يحج ثم يعتمر، أو يعتمر ثم يحج. أن بعض الناس يقول لك: ما يصلح عمرة إلا بعد بعد حج. يقول لك: لا تصلح الحجة إلا بعد عمرة. لازم يكون زي النفل كده، إنسان على قدر استطاعته، إن استطاع أن يحج يحج، وده أفضل وأولى. إن لم يكن فيبدأ بالعمرة. ودائما إخواننا العمرة بتجر الحج. أذكر موقف وقع لي، كنت أذكر دائما قضية الحج هذه، إن ما بيحج إلا مثلا العمدة. طبعا شغل الغفر ما كانش بيحج، لازم يكون العمدة ومش عارف مين ومأمور المركز وكناس كبيرة قوي. فكلمة الحج هذه كانت غريبة. ففي أثناء الدراسة عندنا كان الجماعة الإسلامية، مش الجماعة الإسلامية اللي هم اللي كان زمان اسم كل الملتزمين في الجامعة اسمه الجماعة الإسلامية. فكان مسكوا اتحاد الطلبة، وكان في كل كلية بقى اتحاد طلبة ومسك كل الميزانية. فأول حاجة عملوها موضوع العمرة، كانت العمرة وصلت تقريبا 30 جنيه طيران، والمرافق يخش ب 50 جنيه. طبعا العمرة دي كانت متوفرة وأي عدد. فمن يعمل عجل طبعا رحت أنا عمرة. في أثناء العمرة هذه تخيلت موضوع الحج، وكان نفسي ناخد مجموعة من الشباب ونروح المناسك كده نعمل كده كده. طبعا كان الكلام ده في الأجازة الصيفية، يعني في العطلة يعني، وأحيانا في نصف العام. فقلنا نروح هناك في المناسك كده نعمل كأننا حجينا ونتفرج على المناسك. ولكن لما يتهيأ لنا احنا ذهبنا لبعض الأماكن، لكن في نفسي يعني دعوت الله عز وجل، قلت: اللهم ارزقني الحج وإن كان هذا بعيد، يعني ما تخيلت أن أحج. فيسر الله لي الحج يعني بأكثر من مرة بطرق ميسرة جدا. فشاهد الإنسان دائما أخوانا يتمنى على الله مهما شايف الأمر بعيد. قلت لهم: أنا تخيل قضية الحج هذه يستحيل إن واحد كان يحج إلا العمدة بقى اللي عنده 100 فدان، والعمدة بقى العمدة الكبير، العمدة الحج. كلمة حج دي كانت يعني زي لقب، زي مثلا رئيس وزراء، زي ما عرفش مين. دلوقتي ممكن تلاقي حد يسموه حج فلان. فذلك الإنسان يعني لا يعظم في نفسه أمر يتعظمه على ربه، يتمنى أي أمنية تاجيت. كأم سلمة لما مات زوجها خشيت أن تقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارزقني في مصيبتي وابدلني خيرا منها. قالت، لأن طبعا الحديث وارد، ثم قالت في نفسي: ومن أفضل من أبي سلمة؟ يعني استحالة، مش لاقي في الدنيا واحد كأبي سلمة. فرزقها الله عز وجل لمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما إخواننا يعظم المسألة حتى ولو كنت صاحب ذنب، لأن أحيانا دائما إخواننا الذنب بيكسر الإنسان، يجعله ذليل، ذليل لمن للشيطان، ويجعله تابع للشيطان، يقول لك الشيطان يقول له ده أنت أنا مش ده إحنا دفنينه سوا. فيعظم له الذلة والمسكنة والبعد عن ذلك. لكن مهما الإنسان كان حتى لو كان صاحب ذنب واستغاث بالله عز وجل، لا أعطاه الله عز وجل سؤلة ورد شيطانه خاسئا حسيرا. قال باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال العمرة ليلة الحصبة وغيرها. متى ليلة الحصبة؟ عند النفير، عند انتهاء الحج وخروج الحجيج من منى باتجاه إلى أماكن السفر. وقلنا المكان هذا بيكون ما بين إيه؟ مكة ومنى. فهل العمرة تجوز؟ وأراد البخاري رحمه الله تعالى أن يستدل بحديث عائشة، ومعلوم أن حديث عائشة خاص بعائشة رضي الله عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إلى المدينة ووصلوا إلى المحصب بكت وقالت يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأذن لعبد الرحمن أخيها باعتماره من الحل من التنعيم. لكن قلنا هذه خصوصية، ولا يجوز الاعتمار في مكان واحد أكثر من مرة، لابد من أراد العمرة أن يقصدها، لأن العمرة يعني جاء من مكان وقصد بيت الله الحرام، فلابد أن يخرج من البيت بلا تواطؤ إلى مكان في حل بلا تواطؤ ثم يعود، يعني بسفر جديد. لكن قضية التنعيم هذه قضية خاصة بأهل مكة، والبعض يعني يستعملها على أنه إيه ممكن يفعل أكثر من عمرة في سفر واحد وفي وقت واحد. لكن إذا خرج إلى الحل بلا تواطؤ وعاد إلى الحرم جاز له أن يأتي به بعمرة، يبقى العمرة لكل إيه؟ سفرة عمرة واحدة. قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية وهو الضرير محمد بن خازم قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك. كانت عائشة رضي الله عنها دخل في العمرة، ولذلك يجوز الانتقال من الحج إلى العمرة في حق النساء إن خشينا أو إن خشيت المرأة ألا يأتي الحج إلا وهي حائض، فيحال بينها وبين طواف الإفاضة. يعني طبعا العمرة هي أدت إلى طواف العمرة، فيجوز انتقاض الحج إلى العمرة أو يدخل الحج في العمرة ويلغي العمرة، ويصبح هذا الطواف هو طواف الحج. وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. وأهلي بالحج تروح دخل في نسك الحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قيل هذا خاص بعائشة، وقيل هذا خاص بمن حاله كحال عائشة، وقيل هذا يعني وهذا قول ضعيف طبعا على العموم، ولا دليل على هذا لأن لم يفعله أحد من الصحابة. ولذلك بنرى فضل عائشة رضي الله عنها بأن الله عز وجل أذن لنبيه بعض الأشياء التي رخص لها فيها، وكان هذا دلالة وعلامة على فضلها عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.